يقول هذا صحيح ما يسأل الحديث من تعلم لغة قوم أن يكرم وأنه صحيح. يقول لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمنهم، هذا حديث صحيح.